إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأحزاب إلى الآية الثالثة والثلاثين، وهي قول الله تبارك وتعالى: فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإخوة استحوا يفتح الله لكم، الجو خارج برد وفي إخوة محصورين في مع البرد تتابعون يعني إن شاء الله لا تحتاجون للركوع ما تجوز، فممكن المكان يتبع العدد أكثر. قوله تبارك وتعالى مخاطبا أمهات المؤمنين: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، يعني بموافقة أمرهما ونهيهما. ثم أشار الله عز وجل إلى أن مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجس لا يناسب فضل أهل البيت. وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله، يعني بهذه الأوامر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي ما أمركن ونهاكن ووعظكن إلا خيفة مقارفة المآثم والحرص على التطول عنها للتقوى. فالجملة تعليلية لأمرهن ونهيهن على سبيل الاستئناف. فهذه الجملة إنما يريد الله طبعا بدأت بإنما، هي جملة مستأنفة استئنافية، لكن هي في الحقيقة تعليل للأوامر والنواهي التي وردت فيما قبلها. إنما يريد الله يعني بما تقدم من الأمر والنهي والتكاليف، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول الإمام العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في الترجمة وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك، أي كتاب أضواء البيان في نواح القرآن والقرآن. ومن أمثلة ذلك في الترجمة قولنا فيها، ومن أمثلته قول بعض أهل العلم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل بيته، في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن. هو في الحقيقة الذي يقول ذلك يعني في الأساس ليس من أهل السنة، هم الروافض قبحهم الله وأجزاهم الله. في عام الروافض هم الذين يسجدون الاستدلال بهذه الآية كما سنبينه. لكن يعني هو بالفعل حكي عن بعض السلف هذا القول، لكنه مهول كما سنبين إن شاء الله تعالى عما قريب. على أي الأحوال، العلامة السيوطي رحمه الله تعالى يقول إن في نفس الآية ما يدل على بطلان منهج من ذهب إلى عدم دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت المخاطبين في هذه الآية. يقول السيوطي رحمه الله: فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد هذا الدنيا وزينتها. ثم قال في نفس السياق وفي نفس يعني خطابه لهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال بعده: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واضح. وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها لمخطط. وهذه قاعدة مهمة في التعامل مع يعني النصوص الشرعية لا سيما آيات القرآن الكريم. سورة سبب النزول التي نزلت الآية فيها الحادثة بعينها التي نزلت فيها قطعا تدخل في حكم الآية. واضح؟ فهذا مما هو متفق عليه بين العلماء، أجمع جمهور علماء الأصول على أن سورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها لمخطط. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول، وإليه أشار في مراقب سعود بقوله: وجب بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظنًا تفيد. وجب بإدخال ذوات السبب، يعني اجزم بإدخال الآيات أو نقول ذوات السبب، يعني دخول سبب النزول قطعا في إيه؟ في وجزما كما قال وجزم بدخول ذوات السبب فيه بحكم النص. وروي عن الإمام يعني عن الإمام مالك ظنًا، يعني أنها تصيب الإيه؟ الظن نجد تفلي، يعني تفل في إيه؟ في حكاية المسألة. أن جمهور علماء الأصول على أنها قطعية الإيه؟ الدخول في حكم الآية. وهناك رواية عن الإمام مالك أنها ظنية الدخول. فالحق أنهن داخلات في الآية. حتى وإن كانت هذه الآية الكريمة تتناول غيرهن من أهل البيت. أما الدليل على دخولهن في الآية فهو ما ذكرناه آنفا من أن سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن. سياق الآية يعني الذي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدعين عليهن من جنابيبهن، قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي يدخلن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، ثم قال يا نساء النبي يدخلن كأحد من النساء، ثم قال تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ثم قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طبعا السياق واضح تماما في دلالته على دخول أمهات المؤمنين في أهل بيته الكرام. فصورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر في الأصول. ونظير ذلك من دخول الزوجات مثل أهل البيت قول الله تبارك وتعالى في زوجة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فطبعا هذا يدل على أن أهل البيت يدخل فيها الايه؟ الزوجة. قالوا أتعجبين، قبل من؟ لإمرأة إبراهيم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليه وبركاته عليكم أهل البيت، يعني يا أهل البيت. أما الدليل على دخول غيرهن في الآية فهو أحاديث، يعني الآية تدل على دخول أزواجه ونسائه صلى الله عليه وسلم في مسمى أهل البيت. ومع ذلك فإن هذا لا يمنع أن يدخل في مسمى أهل البيت غيرهن. واضح؟ فالدليل على دخول غيرهن في الآية أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين إنهم أهل البيت، ودعا لهم الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وأبو سعيد وأنس وواسلة ابن الأسقع، وأم المؤمنين عائشة، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبما ذكرنا من دلالة القرآن والسنة تعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم كلهم. فإن قيل إن الضمير في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا ضمير للذكور. فلو كان المراد نساء النبي صلى الله عليه وسلم لقيل إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا. فالجواب من وجهين. الأول هو ما ذكرنا من أن الآية الكريمة شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة، لأن الآية دلت على دخول أزواجهم، وإن لم تدل على حصر مسمى أهل البيت فيه أزواجهم، ثم جاءت الأحاديث فدلت على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين وجماعة تعالى عنه في مسمى أهل البيت، حديث صحيح حديث الكساء لما أحاطهن النبي عليه السلام أحاطهم بكساء وقال اللهم أهل اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أجد عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فإذا الحديث زاد إلى دلالة الآية دخول هؤلاء الكرام الأطهار في مسمى أهل البيت. إذا الآية الكريمة شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الدموع ونحوها كما هو معلوم في محله، يعني متى ما كان الضمير يعود إلى ذكور وإناث فليغلب جانب الذكور ويخاطب المجموع خطاب الذكور. وإلا فإن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما وجبت بنصوص فيها خطاب للذكور، في القرآن الكريم وفي السنة كثير جدا من الأدلة ليس فيها خطاب خاص للإناث لكنها بعمومها تشمل الإناث أيضا، لكن الخطاب أساسا يتوجه إلى الذكور وإن كان التكليف للرجال والنساء معا. الوجه الثاني هو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل، وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر، لأن يعني كلمة أهل مذكر فيعني فزوجة الرجل يطلق عليها لفظ الأهل، وباعتبار اللفظ فقط يتعامل معاملة الجمع المذكر. ومنه قوله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، عليكم أهل البيت، طبعا الخطاب هنا لامرأة إبراهيم عليه السلام. هذا طبعا ده ممكن يقال إن هذا فيه تغليب تغليب الذكور، لأن التحية هنا موجهة لإبراهيم ولإيه ولأهل بيته، لكن أوضح من هذا يعني دلالة على أن الأهل تطلق على الزوجة قول الله تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بزوجته، وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتوا، انظر الخطاب، قال لأهله يعني زوجته ابنة الرجل الصالح، قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفطنون. فمراعاة لللفظ فقط هي المعنى مؤنث، لما تطلق على الزوجة فقط معناها من حيث المعنى هي مؤنث، لكن من حيث اللفظ مذكر، فيعامل معاملة الذكور حتى لو كان يراد به فقط الايه الزوجة. واضح؟ من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، وفرد ذناه إلى أمه، وقال تبارك وتعالى إنا منجوك وأهلك إن امرأتك كانت من الغابرين. من تغليب الذكور أيضا قوله تبارك وتعالى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، تغليبا للذكور كما يعني أشرنا. يقول السنكتي رحمه الله تعالى ونظيره من كلام العرب، أي نظير استعمال لفظ الأهل في مخاطبة الزوج بالذات، قول الشاعر فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاحا أو نقاحا ولا غربا. وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن داخلات في الآية يرد عليه صريح سياق القرآن الكريم، وأن من قال إن فاطمة وعليا والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ليسوا داخلين فيها ترد عليه أو ترد عليه الأحاديث المشار إليها. وقال بعض أهل العلم إن أهل البيت في الآية هم من تحرم عليهم الصلاة والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني أنه يذهب الرجس عنهم ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله وينهى عنه من معصيته، لأن من أطاع الله أذهب عنه الرجس وطهره من الذنوب تطهيرا. يقول أيضا السنكتية رحمه الله تعالى: اعلم أنه يكثر في القرآن العظيم وفي اللغة إتيان اللام المكسورة منصوبا بعدها المضارع بعد فعل الإرادة، كقوله هنا: إنما يريد الله ليذهب، فأتى بلام مكسورة وذكر كثر عسل مضارع، يكون طبعا منصوبا بهذه اللام، يعني هذا التركيب اللي هو اللام المكسورة زائد الفعل المضارع منصوبا بها يأتي بعد الفعل الإرادة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ومنه قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، إلى غير ذلك من الآيات. وكقول الشاعر: أريد لأنسى ذكرها، أريد لأنسى جاء بعد الإرادة لم السورة مع المضارع، أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. للعلماء في اللام المذكورة في أقوال، منها أنها مصدرية بمعنى أن، يعني في التفسير يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله أن يبين لكم، فأن زائد المضارع بمصدر مؤول. وهو قول غريب، هذا القول غريب. ومنها من هذه الأحوال أنها لام كي، يعني لام التعليم، ومفعول الإرادة محذوف، والتقدير إنما يريد الله مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فلما قلنا إنها لام كي ومفعول الإرادة محذوف، فالتقدير يكون إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. واضح طبعا، واضح من هذا السياق ترجيح العلامة السنكتي رحمه الله تعالى أنها لام كي، أنها لام كي، يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، تفسيرا لما نقول إنها لام لام كي التعليل، يعني إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم، فالمفعول مفعول الإرادة هنا هو هذا المصدر الأول، أن يأمركم وينهاكم ليذهب عنكم، يعني لأجل أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. والرجس كل مستقر تعافه النفوس، ومن أقدر المستقرات معصية الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قال الزمخشري: استعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر، لأن عرض المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس. وأما المحسنات فالعرض معها نقي مطون كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباده ونهاهم عنه، ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء أو على المدح، والمراد بهم من حواهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وأما قول عكرمة إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن شاء باهلته في ذلك، فهذه العبارة التي يعني أشار إليها علامة الشنقيطي أن بعض العلماء قالوا بهذا القول: إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن شاء باهلته في ذلك. فإن كان المراد، يعني إن كان مراد عكرمة إنهن كن سببا النزول دون غيرهن فصحيح، لأن فعلا الآية نازلة فيه في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول أريد وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر واضح. إن كان المراد أن الآية بقول عكرمة إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومن جاء باهنته في ذلك، نقول إن كان يقصد عكرمة رحمه الله تعالى بذلك إنهن كن سبب النزول فهذا صحيح. أما إن كان يقصد إنها مقصورة من حيث المعنى عليهن ولا يدخل غيرهن فيها ففي هذا نظر. ونلحظ هنا يعني تأدب العلماء ويعني هدوءهم في مناقشة الأقوال حتى لو كانت يعني غير صحيحة. فانظر لم يعني يصادم قول عكرمة فهذا قول باطل فاقد لا يقوله إلا فاسق لا يرجو لله وقارا وكذا وكذا من العبارات السريعة التي نلحظها في بالذات عند جماعة بعض الظاهرية يعني المتكلمين. لا انظر العبارة إن كان يقصد إن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح. وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر. فهذا من الأدب في تناول كلام العلماء. فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه ثم جللهم بكساء كان عليه ثم قال هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرد. وقد ساق ابن كثير طرق هذا الحديث ومخرجيه إلا أن الشيخين لم يصححا وإلا لم يخرجا. وأما ما رواه مسلم عن حصين ابن سبرة عن زيد بن أرقم، طبعا يعني حنفوت تفاوت إلا أن الشيخين لم يصححا، يعني هل شرط الصحيح أن يوجد في الصحيحين؟ لا، الحديث صحيح له تعريف واضح يعني هو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يجوز كذا ولا معلما. صحيح ما اتفق عليه الشيخان هو في أعلى درجات الصحة، لكن لا يعني ذلك أن ما خارج الصحيحين لا يكون صحيحا. فهذا موضوع آخر فنفوتها حتى لا نتوقف كثيرا هنا. يقول وأما ما رواه مسلم عن حصين ابن سبرة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي قالها ثلاثة. فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. يعني هو لم ينفي أن نساؤه من أهل بيته، لكن شوف انظر السياق نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. طبعا ما المراد اذا من قوله ولكن اهل بيته؟ لا، المقصود نساؤه من اهل بيته ولكن اهل بيته الى جانب نسائه، فهكذا ينبغي ان نفهم ولكن اهل بيته الى جانب نسائه واضح. او المراد لكن اهل بيته الذين حرموا الصدقه، تحرم عليهم ايه؟ الصدقه. فيقول فانما مراد زيد اله الذين حرموا الصدقه، او انه ليس المراد بالاهل الازواج فقط بل هم مع اله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الاحتمال ارجح جمعا بين القران والاحاديث المتقدمه ان صحت، فان في بعض اسانيدها نظرا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال أبو الثور وهذه كما ترى آية بينة وحجة نيرة على كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته قاضية بمطمان رأي الشيعة في تخصيصهم أهلية البيت بفاطمة وعلي وابنيهما رضوان الله عليهم. وأما ما تمسكوا به من حديث الكتاب وتلاوته صلى الله عليه وسلم الآية بعده فإنما يدل على كونهم من أهل البيت لا على أن من عداهم ليسوا كذلك. ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بها لكونها في مقابلة النص. بقي أن الشيعة تمسكوا بالآية أيضا على عصمة علي رضي الله تعالى عنه وإمامته دون غيره. طبعا الشيعة يعني تلاعبهم في سجين الله سبحانه وتعالى وإلحادهم وانحرافهم وافتراءهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداءهم بأثار اليهود لعنهم الله في تحريف الكلم عن مواضعه هذا أمر معروف عنهم يعني. والحقيقة الحديث عن الشيعة يعني حديث ذو ثمود. ولو ذهبنا نستطرد الآن لخرجنا عن الأمر الذي نقصده، لكن هي إشارة عابرة إلى أن الشيعة من أحبط الفرق الضالة التي يعني صدت عن سبيل الله ونفرت عن دين التوحيد ودين الإسلام حتى جاءوا علينا بدين جديد. لا يمكن أبدا أن يقبل مسلم أن يسمي هذا الهجوم عليه إسلاما، لا يمكن أبدا. ولهم في ذلك مصائب كثيرة. أنا لولا يعني ضيق الوقت كما قلت يعني نريد أن نركز في إيجاز التفكير أتيت لكم بأقوال مسجلة لكبار علمائهم ومتائهم المعاصرين حتى لا يعني يكون قائله إلا لما نشتري عليه بأصوات. منهم مثلا واحد في الاحتفال بعيد احتفال بمولد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يقول جئنا نحتفل بأمير المؤمنين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في شأن علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فزادوا ثراء على الله لفظة إيه في شأن علي. عندهم أن القرآن محرف الآن والآن وأن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف ما عندنا الآن من القرآن. حتى كان الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى حينما كان يناظر النصارى قتاوسة النصارى في الأندلس فكان يعني يدحض ضللهم ويقول لهم إن كتبكم محرفة كتابكم محرفة. فيقولون وأنتم أيضا عندكم من فرقكم الإسلامية من قالوا إن القرآن محرف. فكان يرد يقول هؤلاء ليسوا مسلمين، الذين يقولون هذا الكلام ليسوا مسلمين حتى تلزمونا بكلامهم وبضلالهم. عندهم من القرآن الحقيقي مخبأ مع المهدي الخيال الخرافة في السرداب واضح. عندهم أيضا يعني كما قلت أن المصحف المسمى المصحف فاطمة ثلاثة أضعاف وأنه موجود يعني مع المهدي المختلف في السرداب وسوف يعني يظهر عند عودته. وطبعا هم يذكرون التقية، التقية عندهم كبير عبادة الكرس عبادة من أجل حماية المنهج. فعندهم التقية ركن ركين من دينه حتى يعني إنهم يرغمون عن بعض مثل أنه قام تسعة أعصار يعني منهجنا التقية. التقية له مجرد المخالف خلاف ما في موطنه. فإذا قلت لبعضهم مثلا أنتم تسبون الصحابة تكثرون حدثون الصحابة رضي الله عن الصحابة رضي الله عن الركب وعمر فما تستطيع أن يعني تقيم عليه الحجة دائما في المناظرة كذابون دجالون أفكون. فلابد لمن ينافسهم أن يكون متمرسا ويعرف كيف يعني يقيم الحجة عليهم حتى لا يعرفوا كذبهم يعني. فلذلك بعض العلماء لما ناقشوا وأنكروا يعني ما يعتقدونه من تحريف القرآن الكريم قال لهم إذا أقبل منكم أن تعلنوا على الملأ وتنزلوا بيانا رسميا بهذا الكلام الذي تقولونه وأن ما جاء في كتابكم المقدس المسمى بالكافي الكليه من اتخاذ تحريف القرآن كذب وضلال وافتراء على الله. فأبوا ولم ينزلوا هذا البيان. فلهم أساليب معانا في النقاش لأنهم من أضل الفرق وأحبتها. ولا يتصور إنسان أن هؤلاء ينتمون لبني البشر فضلا عن الانتماء إلى أمة خير الأنام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني محتاجين نتكلم في موضوع الشيعة شوية قبل ما يحصل تضليع مع الشيعة ورمزيها. فالإنسان يعني إيه يجزع كلما سمع عن تحسن علاقات مع الدولة الوسطية الخبيثة. لماذا؟ لأن هؤلاء من أكثر عذاب الله تماما بعضهم بالورى اليهود بلا مجازفة. أقول هذا بلا مجازفة، أعرف ما أقوله عليه. تماما قوة مضادة للإسلام كاليهودي تماما بل أحبط وأشد. وأعرف ما يمكن أن يعني يحصل من بعض الناس من تعريف على هذا. ولكن كما قلت ربما تأتي فرصة إن شاء الله يعني مفصلة لغير فيها تفاصيل هذا الكلام. واحد من هؤلاء الآياتهم يقول إن المسيح يتشرف بأن يكون عبدا للعليم، وأن الملائكة كانوا يخدمون الأئمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صعد في رحلة المعراج سمع صوت يخاطبه وهو صوت علي رضي الله تعالى عنه، فتعجب وقال يا ربي يعني هذا صوت أخي علي، فقال الله له يعني لأني أحب علي فأنا أكلمك بصوت علي. يعني هذه مصائبهم أكثر من ذلك. ما عليه شيئا من الدين ليس دين الإسلام على الإطلاق، لا يمكن أن يكون دين الإسلام. كنت أود أن آتي بأكثر من ذلك من الأدلة على ضلالهم وانحرافهم، لكن نرجو أن تأتي فرصة إن شاء الله فيما بعد. نتوقف عند موضوع، فنحن الآن نتكلم، إذا كنا نتكلم موضوع علاقة الشيعة على آل البيت، فهم يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من كل خطأ، وبعضهم يعني يقول أن عليا هو الذي علم آدم كيف يتوب، وعليا رضي الله تعالى عنه هو الذي أيد موسى بالعصا، وأيد عيسى بكذا وكذا، وأيد نوح في السفينة، وهو الذي كان مع موسى يونس في ضبط الحوت، إلى آخر هذه الخرافات. دينهم دين الخرافة، يعني الشيعة دينهم كله مؤسس على الخرافة وعلى الفجر، والذي أسس لهم مذهبهم هو عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي الخبيث، فدينهم أساسا صراع يهودي. واضح؟ أي نعم. فقضيه اهل البيت نريد ان نفهم الوضع الحقيقي لاهل البيت. نحن في الحقيقه اذا نظرنا لمعنى الشيعه من حيث اللغه، نحن اهل السنه، نحن الشيعه في الحقيقه، الشيعه هم الامصار والمشركون والاولياء. فهل من يعبد اهل البيت يكونون شيعه من اهل البيت؟ من يعبدونه من دون الله، من يعبدون الائمه الاثنى عشر ويجعلونهم اثناشر رب مع الله. ولذلك رجل خواجه امريكي لما دعاه وقع فيه واحد من الشيعة يدعوه للدخول في الإسلام، فأنصت إليه وأخذ الآخر يشرح له صفات الأئمة وكيف أنهم لا ينسون ولا يخطئون، والأئمة كذا وكذا من الخرافات والدجل وصفات الألوهية التي يدخلها على الأئمة الاثنى عشر. فرفض الدخول في هذا الدين، قال وأنا رفضت أن أعبد ثلاثة آلهة في النصرانية، أنت جايب لي 12 إله مع الله، كأن هو العدد الثاني أقل. فالشاهد يعني الموضوع اهل البيت حتى لا يسأل فهم. طبعا اهل البيت نحن الذين نحبهم، نحن شيعتهم على الحقيقه. لماذا؟ لاننا نحبهم كما يريد الله وكما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يريد اهل البيت. فنحن اولى بعلي ونحن اولى ب يعني اهل البيت اجمعين، لا ما يعني يدعوه الشيعه من اختصاصهم بحب اهل البيت. هذا غلو لا يرضاه الله. واضح؟ لا يرضى الله. فتماما كما نقول النصارى قطعا نحن اولى منكم بعيسى، بل عيسى يعاديهم وسيحاربهم. واضح؟ وكما نقول اليهود نحن اولى منكم بموسى، فكذلك الشيعه الان البيت نحن اولى بهم من هؤلاء الضالين المنحرفين. فيعني من ضلالهم والانحرافين في هذه الايه انهم يقطعون بان الايه المقصود بها ايه؟ أصحاب الكتاب فقط، ويخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الآية كعادتهم طبعا في تحريف آيات القرآن. لهم شنائع وفظائع في تحريف القرآن الكريم وتحريف معاني آيات الله. مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هي عارفة رضي الله عنه، ويقولون بالجيبة والطاغوت أبو بكر وعمر، ولهم دعاء مقدس يدعونه اللهم ملعن صنمي قريش، صنمي قريش يعني أتذكر عمر والعياذ بالله، وجبتيهما وابنتيهما ومن أحبهما ومن والاهما، وكل الكلام ذكرهم قائم على اللعن. ده إبليس لا نتعبد بالعنيف، لأنه ملعون في الحقيقة. حتى إبليس هل يوجد نص يعني ينجبنا إلى أننا نمسك بلاش المذبحة يعني على الأنامل نقول اللهم ملعن إبليس اللهم ملعن إبليس اللهم ملعن إبليس؟ لا يوجد هذا في ديننا. لأن كان إبليس لا يتعبد بالعنيف، إلا أن نتفهم بذكر الله وبدعاء الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده. هؤلاء عندهم اللعن أفضل من التسبيح، لعن الصحابة ولعن أبي بكر وعمر والتفلل. التفلل في التحاقد والسب والشتم والإساءة إلى خير من طلعت عليه الشمس، يعني عليه الشمس بعد الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نكتفي بهذه الإشارة ولعل تأتي فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. يقول بقي أن الشيعة تمسكوا بالآية أيضا على عصمة علي رضي الله تعالى عنه وإمامته دون غيره. ثم نقل القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن المطهر الحلي من الشيعة، تعرفون عنه شيئا؟ اسم ده غريب عليكم؟ أي طالب صحيح. هذا هو الخليف الشيعة الرافض الخليف الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الرائع من هذه السنة النبوية الرد على الشيعة والقدرية، من هذه السنة النبوية كتاب مهم جدا جدا في غاية الروعة من نفائس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبالمناسبة يعني بعض الناس إذا ذكر ابن تيمية يتصورون أن مؤلفات ابن تيمية هي مجموع الفتاوى اللي هو عبارة عن 37 مجلدا، لا، مجموع الفتاوى إنما اقتصر فيه على جمع الفتاوى الصغرى، الفتاوى القصيرة الصغيرة لشيخ الإسلام. أما فمجموع الفتاوى لا يشمل المؤلفات الكبرى لشيخ الإسلام مثل منهاج السنة النبوية، مثل اختبار الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مثل الجواد الصحيح لمن بدل دين المسيح، وغير ذلك من الكتب الكبيرة الكبرى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول هذا الرجل ابن مطهر الحلي: وفي هذه الآية دلالة على العصمة، يعني أن الآية تدل على عصمة الأئمة، مع التأكيد بلفظ إنما، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وإدخاء الله في الخبر والاختصاص في الخطاب بقوله ويطهركم تطهيرا وغيرهم ليس بمعصوم إلى آخر كلامه. وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة بقوله: ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم. وتحقيق ذلك في مقامين: أحدهما أن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سبق أن قلنا إيه معنى الآية؟ لا، هذه إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم لكي يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. فانتبهوا لكلمة يأمركم وينهاكم، يعني هنا الإرادة هنا بقى إرادة شرعية أم إرادة كونية قدرية؟ طبعا إرادة شرعية، من أن فيها أمر ونهي، إرادة شرعية يعني أمر بما يحبه الله ويرضاه. طيب الإرادة الشرعية هل يتحتم أن تقع؟ لا، يعني لكن إيه اللي لابد أن تقع الإرادة الكونية القدرية؟ فانتبهوا لهذا. يقول شيخ الإسلام: قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فان اراده الله في هذه الايات متضمنه لمحبه الله لذلك المراد ويراه به، وانه شرعه للمؤمنين وامرهم به، وليس في ذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه قضاه وقدره ولا أنه يكون لا محالة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كان دعاء. إذا كان أمرا قد كان الإرادة هنا إرادة كونية قدرية، إذن هل كان سيدعو النبي؟ لا، ما كان يدعو، فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء. وهذا على قول القدرية أظهر، يعني المطلوب أن الشيعة دول قدرية، فطبقا لمذهبهم يقول الشيخ الإسلام إن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما يدل على وقوعه. في الحقيقة أصاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر وكل الأوز يعني الاستفادة أن كل صفر يعني فيه من الفوائد والحكم ما يعز أن نجده في كلام غير شيخ الإسلام. ونفتقر بحالة الإخوة من أراد التفصيل إلى تفسير يعني القاضمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. طبعا سبق أن قلنا مرارا إن الحكمة متى ما وردت القرآن الكريم مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فالحكمة يراد بها قطعا السنة، وهذا في اتفاق السلف كما حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لفظة الحكمة متى ما وردت مقترنة بالكتاب القرآن الكريم في سياق الامتنان على أهل الأمة المحمدية فهي يراد بها قطعا السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يعني من القرآن والسنة. أمر لهن بأن يذكرن ولا يغفلن ما يقرأ في بيوتهن من آيات كتاب الله تعالى وسنة نبيه اللتين فيهما حياة الأنفس وسعادتها وقوام الآداب والأخلاق. وذكر ذلك مستوجب لتصور عظمته ومكانته وثمرة منفعته وذلك يدل إلى العمل به. فمن تأول واذكرن ما يتلى يعني اعملنا بما يتلى أراد ذلك تعبيرا عن المسبب بالسبب. وجوز أن يكون المعنى اذكرن هذه النعمة حيث يعلتن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة. يعني يقول الله سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن ولم يقل واذكرن ما ينزل في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يقول والتعرض للتلاوة ما يتلى في البيوت دون النزول فيها مع كونها مهبط الوحي لعمومها لجميع الآيات ووقوعها في كل البيوت وتكررها الموجب لتمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول وعدم تعليم التالي لتعم تلاوة جبريل وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليما وتعلما. يعني لقد واذكرن ما ينزل في بيوتكن مع أنه بالفعل ينزل في بيوتهن حتى تعم هنا جميع الآيات. واذكرن ما يتلى في بيوتكن أيضا لتدل على وقوعها في كل هذه البيوت وعلى تكررها يعني ينزل مرة واحدة لكن يتلى مرارا وتكرارا سواء في التعبد بتلاوة القرآن سواء في الاستذكار بالفتية سواء يسمعناه من النبي عليه السلام أو يتلوه بعضهم على بعض وغير ذلك. فهذا يقتضي تكرر سماع آيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التكرار لا شك أن له تأثيرا في تمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول. النزول يكون مرة واحدة بخلاف النزول وعدم تعليل التالي يعني أتى بالسؤال هنا إيه مبنية للمجهول واذكرن ما يتلى في بيوتكن. لو قال ما ينزل في بيوتكن لكان ينزل عن طريق جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام لكن قال يا يتلى من بناء المجهول عما بذلك تلاوة جبريل وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليما وتعلما. إن الله كان لطيفا خبيرا أي يعلم ويدبر ما يصلح في الدين أو ما يصلح في الدين ولذلك أمر ونهى. ثم قال تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات أي المنقادين في الظاهر لحكم الله من الذكور والإناث لأن الإسلام معناه الانقياد الكامل لإرادة الله تبارك وتعالى. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال تعالى فلما أسلما وتلاه بالجميل. نتذكر يعني ما يفعله الأطفال الصغار لما يجي يلعبوا مع بعض. يجيب واحد المسدس اللعبة مثلا أو صوابعه كده يحطها في ظهره يقول له سلم نفسك. فالتاني بيرفع إيديه، تعالى يمين، اقعد، اجي، تعالى هناك. التاني بينقض ولا مش بينقض؟ فتأمله كلمة سلم نفسك. مع أن الإسلام لله طبعا أعظم وأجل من ذلك، لأنه لا ينبني فقط على الرغبة، وإنما ينبني على الرغبة، أقصد على الرغبة، وإنما ينبني على الرغبة والرهبة والمحبة. وجناحي غاية الذل مع غاية الحب. لأن ممكن الإنسان ينقض لمن لا يحبه، زي العسكري اللي بيكره الضابط، الضابط بتاعه بيضطر إنه يطيعه، لكن لما نال إنه يحبه لا. فهذا يكون خوف لا تكون غيبة. أما المؤمن فهو يعني يطيع ويحب من يأمره وينقاد لأمره طواعية إرادة وجه الله، كما سيأتي في الآية التالية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا بمثابة قوله: إن المسلمين والمسلمات، يعني المنقادين في الظاهر لحكم الله من الذكور والإناث، والمؤمنين والمؤمنات أي المصدقين بما يجب أن يصدق به في القلب، والقانتين والقانتات يعني المسلمين للظهر والمؤمنين للإيه؟ للباطن. لماذا؟ لأن لفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهما هنا إيه؟ اجتمع في نص واحد فيفترقان في المعنى. فيدل الإسلام على الظاهر انقياد الظاهر، ويدل الإيمان على انقياد الإيه؟ تصديق الباطن، على التصديق بالقلب. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات أي في إدامة شغل الجوارح في الطاعات، والصادقين والصادقات في القول بمجانبة الكذب والعمل بتجريد الإخلاص لوجهه تعالى فلا يكون في طاعتهم رياء، والصابرين والصابرات أي على البأساء والضراء والنوائب، وعلى القيام بالعبادة والثبات عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فالصبر على البلاء والصبر على التكاليف الشرعية. والخاشعين والخاشعات أي المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم، والخشوع السكون والطمأنينة والسؤلة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف منه تعالى ومراقبته، والمتصدقين والمتصدقات أي بالإحسان إلى الفقراء والبؤساء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، فيعطون من بذول أموالهم طاعة لله وإحسانا إلى خلقه وإتماما للخشوع. والصائمين والصائمات أي الآتين بما طلب منهم من الصيام المورث للتقوى والرحمة على من يتغور جوعا ويتصبر فقرا. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أي عن إبدائها وإراءتها حياء وكفا عن مسار الشهوات المحرمة أو عن الحرام والفجور، لأن حفظ الفضول يشمل كل هذا، حفظها عن التكف وحفظها عن إتيان المعاصي. وتأملوا طبعا هنا الربط بين الصيام وحفظ الفرج الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحفظ الفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. فإشارة إلى أثر الصوم في الإعانة على التعفف أردف وصف الصوم وصف التعفف والحذرين خروجه والحاسبه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي بقلوبهم وألسنتهم، بقلوبهم وألسنتهم، الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالذكر يكون بالقلب كما يكون أيضا باللسان. لكن التنبيه نكرره مرارا إذا أراد أحد أن ينال ثوابا ثوابا نص عليه في حديث مثلا من قال لا إله إلا الله، من قال سبحان الله وبحمده، من قرأ قل هو الله أحد، فلا بد لكي ينال هذا الثواب من إيه؟ من النص باللسان. نعم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي بقلوبهم وألسنتهم. ومعلوم أن كل عبادة لها وقت مؤقت تنتهي إليه، ويوجد وقت النهي عنها، الصلاة هناك أوقات نهي، القرآن هناك وقت نهي بعض القرآن كما في الركوع والسجود مثلا، الصيام في أوقات يحرم فيها الصيام سواء على المرأة الحائض أو على في أيام التشريق أو يوم العيد مثلا، وهكذا. لكن الذكر هو العبادة الوحيدة التي أمرنا فيها على الدوام، وطلب منا الإكثار فيها منها مطلقا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالإنسان مطالب أن يذكر الله سبحانه وتعالى يعني حتى يغلب عليه ذكر الله، حتى إذا رأوا المنافقون قالوا مجنون من كثرة ما ينهج ذكر الله. إذا رأوا المنافقون الذين لم يذوقوا حلاوة الذكر والمناجاة يقولون هذا مجنون. طبعا هم بيقولوا دلوقتي متطرف وطولي وإرهابي فبالمرة يعني مشكلة، فخاصة في هذه الأيام المباركة، هذه أيام الذكر والاجتهاد في الطاعات بكل أنواعه، أيام العصر الأوائل من شهر ذي الحجة. أعد الله لهم مغفرة أي بسبب ما عملوا من الحسنات المذكورة غفرانا. غفرانا لماذا؟ لما اغترفوا من الصغائر لأنها مكفرة بذلك، وأجرا عظيما أي ثوابا وافرا في الجنة. ثم قال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني ما صح لهما، ما ينبغي أبدا أن يصدر عن مؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي ما صح لهما إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضي فيهم ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما ويعصوهما لما في ذلك من المأثم. وما كان لمؤمن يعني لا يتصور أن يصدر عن مؤمن مثل هذا السلوك، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعني تنتفي إرادتك إذا أراد الله وإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أحوجنا في هذا الزمان، طبعا في هذه الآية حيث بلغ الاغترار اغترار بعض الناس بعقولهم وبالمناهج الكفار حتى بلغ من ينتسب الإسلام إذا خاطبته في حكم الشرعية يقول اقنعني أولا، اقنعني أولا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يقولون سمعنا وناقشنا واقتنعنا ثم أطعنا، لأن هذا يتناحى مع مقتضى العبودية والتسجيل المطلق لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعتبر مناسك الحج وشعائر الحج من الأجلى وأوضح المواطن التي يتبدى فيها هذا الاستسلام والانقياد لأمر الله حتى لو لم تعلم حكمة وسر تلك العبادة. وهذا ما تناقشه الله تعالى يوم الخميس في الكلام عن أسرار الحج بإذن الله تعالى. فهذه المناسبات والشعائر والأحداث التي تحصل في الحج كلها تحوم حول الانقياد لأمر الله لأنه أمر الله، وليس لأنك تعرف الحكمة والأمر، وأن معرفة الحكمة يعين على الانقياد، يعين على الانقياد. فالعقل يأخذ أجازة أمام هذه الأوامر التعبدية لإعلان انقياد لله سبحانه وتعالى لمجرد أنه أمر الله، ولتجريب النفس على ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله يعني فيما أمر ونهيا فقد ضل ضلالا مبينا، أي جار عن قصد السبيل وسلك غير الهدى والرشاد. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في زينة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. طبعا كلمة جحش وحمار وغيرها من الأسماء كان العرب لا يتحسون من هذه التسمية، يعني هذه آثار من أسماء الناس الجهرية لم تكن في الإسلام قبل. لكن هل ذلك تغيير أسماء الآباء؟ لا، من السنة تغيير اسم الشخص الذي معنا اللي كان عايش في عهد الرسول عليه السلام مثلا أو في بعد ذلك، يمكن يستحب تغيير الاسم الكريم أو المناسب. لكن هل تملك تغيير اسم عائلة أو لقب عائلة؟ خلاص ثبت يعني الشاهد يعني أن الجاهلين لم يكونوا يتحكمون من مثل هذه التسميات الغريبة. نعم. فزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قيل إن الآية نزلت فيها حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد ابن حارثة، فأبت لكونه مولا لا يماثلها في الترف، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية، نزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالرسول عليه السلام أولى بك من نفسك، مهما يأمرك يجب عليك أن تنقاد لأمره صلى الله عليه وسلم. وقد يعني كنت أقرأ في كلام العلماء في موضوع التبرع بأجزاء البدني بجزء من بدنه لغيره، فكان عامة العلماء يقولون إن هذا غير جائز، هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما كان ليحتاج جزءا من بدنك، قلبك، عينك، كليتك، أي شيء من بدن الذي يحتاجه من إن كان نبيا، النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحالة حالة استثنائية فقط، يجوز لك أن تجود لنفسك وروحك قبل عن جزء من بدنك له. لماذا؟ لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قطعا هذا نص من القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك التي بين جنبيك. يعني هذه الروح التي تثبت في بدنك الرسول صلى الله عليه وسلم أولى منك بها. فمتى ما استطعت أن تبذيه بنفسك وروحك فيجب ألا تتردد في ذلك. فهذا مقتضى يعني المحبة. وطبعا رأينا نماذج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف فدوه بالنفس والنفيس امتثالا لهذه الآية الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. ويقول الله يقول القاسمي وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه، فأبت لكونه مولا لا يماثلها بالشرف، فنزلت الآية فرضيت وتزوجها انقادت لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المهيلي الظاهر أن الخطبة كانت بطريق الوجوب، الظاهر يعني أن الأمر بالخطبة هنا كان أمرا على سبيل الوجوب، ويحتمل أن تكون لا بطريق الوجوب، لكن اعتبار العار في مقابلة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية، يعني حتى لا لم تكن على سبيل الوجوب على زينب. تفسير زينب نفسه أن الرسول عليه السلام يعني يأمرها ب يعني يوجه زيدا لكي يخطبها إليه، فماذا فعلت هي؟ وضعت العار الذي يلحقها مع عشرة نسبها وهو عبد وغولة في كفة، وفي الكفة الأخرى خطبة الرسول عليه السلام إياها لزيد ابن حارثة. واضح. فهذا يعد معصية. لماذا؟ لأنه فيه ترجيح قول أهل العرف على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع كون قوله هو قول الله في الحقيقة، فمن ثم يكون يعني معصية. وقال بعضهم إنما عد التنزيل إباءها عصيانا وكأنه أرغمها على زواجه لما أوقع الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك. يعني ذلك كان درسا عمليا، درسا عمليا في شخص الرسول عليه السلام وبنت عمته ويعني رجل من أحب الناس إليه وهو زيد بن حارثة الذي كان يلقب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، درس عملي سيراه الجميع ويقتدوا به لحكمة تشريعية يعني عظمى، وهي هدم تحريم زوجة المتبنى الفاتي في الجاهلية كما سيأتي سياقه. فذكر أيضا أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول من هاجر من النساء بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها زيدا، يعني بعد أن فارق زيد زينبا فسخطت، فنزلت الآية فرضيت. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على زليبيب رضي الله تعالى عنه امرأة من الأنصار إلى أبيها، وكان زليبيب يعني رجلا ذليلا، فرسول الله عليه السلام خطب على زليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا. قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فأبت أشد الإباء، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جلت عن أبويها، وقال: صدقت، جعلتهما يثقان، ماذا تفعلان؟ أنتما تردان أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه. انظر إلى التبعية في الموافقة، ما دمت أنت ترضاه فنحن نرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: فإني قد رضيته. قال: فزوجها، ثم ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقتل، ورؤي حوله ناس من المشركين قد قتلهم، قتل سبعة من المشركين في أثناء القتال، ثم اجتمع عليه السبعة، كان بقي في بعضهم إيه رمق، فاستطاعوا أن يجتمعوا عليه وهو مجروح فقتلوه. فكان المشهد مشهدا مؤثرا جدا، حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حوله سبعة من المشركين قد قتلوا وهو قتيل في وسطهم، فقال: قتل هؤلاء السبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه شريفتين، كما جاء في الحديث: ليس له سرير إلا ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة، وفي رواية: فما كان في الأمطار أيم أنفق منها. أنفق هنا بمعنى ما روي الخطاب يتزاحمون على امرأة كما تزاحموا على هذه المرأة الأمطارية بعد استشهاد جنيدين رضي الله تعالى عنه، وذلك كله ببركة انقيادها وأبويها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ نزلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا يخفى شمول الآيات لما ذكر ولغيرهم، إلا أن تأثر هذه الآية بقصة زيد وزوجه الآفية يؤيد أنها نزلت في زوجه في زواج زيد، لتناسق نظام الآيات حينئذ، ومرور هذه الآية كالطليعة لهذه القصة الجليلة. فالأقرب أنها بالفعل نزلت في من في خطبة في خطبة زيد لزينب. وقد قدمنا مرارا أن معنى قول السلف نزلت الآية في كذا أنها مما تكمله لعموم مساخها. قل نزلت الآية في كذا، ليس المقصود في كل مرة أن يكون بالفعل هذا هو سبب النزول، لكن يكون مقصود يعني إيه أن هذه الحادثة المذكورة تدخل في عموم دلالة الآية. ولذا سأل طاووس ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه وقرأ له هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث الذي حسنه بعض العلماء والذي لفت بيده: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قالوا على الروايه الثالثه: ان ذكر الله في الايه مع ان الامر لهم مع ان الامر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الذي امر زينب ان تنكح زينب؟ الرسول عليه السلام. ومع ان الايه جاءت: وما كان للمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالامر هو الرسول عليه السلام، ومع ذلك نسب الامر الى الله عز وجل والى الرسول للدلاله على انه بمنزله من الله، على ان الرسول عليه السلام مقاما عند الله ومنزله بحيث تعد اوامره اوامر الله تعالى، كما قال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وكما قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. او انه لما كان ما يفعله بامره لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ذكر في الدلاله وقدمت في الدلاله على ذلك. وهذا وقوف مع ما روي، والا فظاهر الايه يعم ما اذا قضى الله في كتابه او قضى رسوله في سنته. الخيره هاهنا مصدر، ان يكون لهم الخيره من امرهم مصدر، وذكروا انه لم يلد من المصادر على وجهه غير خيره. جمع الضمير الاول في قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم، فجمع الضمير الأول هو إيه؟ أن يكون لهم، لعموم مؤمن ومؤمنة، يعني لم يكن إيه وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا هي مثنى. ففي غير القرآن ممكن يقال إيه: وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهما الخيرة من أمرهما، وإنما قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم. هذا نظر إلى المعنى، عموم المؤمن والمؤمنة تشمل كل مؤمن ومؤمنة، وليس المقصود اثنين بعينهما، وإنما لإفادة يعني العموم، عموم المؤمن والمؤمنة، من حيث إنهما في سياق النفس. وما كان لمؤمن، ما كان يعني ما ينبغي وما يصح، هذا في سياق النفس، ومؤمن نكرة، ومؤمن نكرة في سياق النفس، فتستفيد العموم. فمن ثم عبر بقوله: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا ما أو يقول جمع الضمير الأول وهو لهم لعموم المؤمن والمؤمنة من حيث إنهما في سياق النفس. قال الشهاب: واعتبر عمومه وإن كان سبب نزوله خاصا. أنا رحت ممكن توسع ممكن حاجة كده على المنبر. لا تفضل. أفضل متألم نكس كده هتخليني أخلص بس بسرعة. قال الشهاب: واعتبر عمومه وإن كان سبب نزوله خاصا، دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول. قالوا: لو لم قال وما كان المؤمن ولا مؤمنة، طبعا مؤمن ومؤمنة في السياق هنا يبقى ايه؟ زينب وزيد، واضح؟ اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهما الخيرة من امره، لو قال لهما لا قالوا لا، ده حكم خاص بالاثنين، لكن لما يقول لهم بالجمع دل على العموم، ان هذا حكم عام في كل مؤمن ومؤمنة، بذلك ما ذكرنا من انهما نكرة في سياق النفس فتعم. يقول: واعتبر عمومه في الجمع يعني وان كان سبب نزوله خاصا، دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول، او ليؤذن انه كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد لا يصح مع الجمع ايضا، كي لا يتوهم ان للجمعيه قوه تصححه، يعني كما لا يصح ما اختاروهم على الإفراد يعني هي واحدة وهو واحد وكل واحد اختار رأيا على سبيل الإفراد ومع ذلك لا يصح إذا كان مخالفا أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هل يصح مع الجمع بقى لو كان مجموعة من المؤمنين ومجموعة من المؤمنات خالف هواهم حكم لله أو حكم للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل ممكن الاجتماع ده يبقى نظام ديمقراطي وفيه قوة يبدأ الكلام قوة يخالف شرع الله لكن المجموعة قالت كده الانتخابات يعني مثل النتيجة دي مثلا أو الاقتراع على شيء يخالف شرع الله فحتى يدفع تراهم أن لو كان مجموعة كبيرة يصح سلوكهما قال إيه أن يكون لهم الخيرة من أمره. تعيد العبارة يقول الشهاب واعتذر عمومه وإن كان سبب نزوله خاصة دفعا لتواهم اختطافه بسبب النزول أو ليعلن أنه كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد لا يصح مع الجمع أيضا كي لا يتوهم أن للجمعية قوة تصححه. الجمعية يعني إيه الأغلبية أو العدد الكبير أو التجمع يعني عدد الشعب ملوش زي أما جمع الثاني في قوله تبارك وتعالى يكون لهم الخيارة من أمرهم مع أنه للرسول صلى الله عليه وسلم أو له ولله تعالى فهذا للتعظيم هذا ما أثار له القاضي وغيره مع أنه يظهر امتناع عوده على ما عاد عليه الأول يعني أيضا ممكن يكون إيه يكون لهم الخيارة من أمرهم يكون لفت الضمير عائدا على المؤمنين مع ترجيحه بعدم التفكيك فيه سيكون السياق واحد في التفكيك على أن يكون المعنى يكون المعنى في هذه الحالة إيه نافئة من أمرهم والمعنى دواعيه المتابقة إلى اختيار خلاف ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو المعنى الاختيار في شيء من أمرهم أي دواعيه ورد هذا بأنه قليل الجدوى ضرورة أن الخيارة ناشئة من دواعيهم أو واقعة في أمورهم وهو دين مستغن عن البيان بخلاف ما إذا كان المعنى بدل أمره الذي قضاه صلى الله عليه وسلم أو متجاوزين عن أمره لتأكيده وتقريره لله فهذا هو المانع من عوده إلى ما عاد عليه الأول. قال الشهاد فهو كلام حسن ثم أثار تبارك وتعالى إلى ما من به على المسلمين من هدم تحريم زوجة الدعي والمتبنى الذي كان فافيا في الجاهلية بما جرى بين زيد متبنى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه من الفرق ثم تزويجه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إياها رفعا للحرج فيه فقال تبارك وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتبقي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ولكن هذه الآية تتناول موضوعا من أهم الموضوعات التي ينبغي لنا أن نحسن فهمها لأنها دخلها كثير من اللغط من أعداء الله سبحانه وتعالى من المشركين واليهود وأذناتهم كما سنبين في الله تعالى. وهل قطع من اليوم واحد من الحجة؟ واحد من طيب يعني صار الثلاث الجاي يكون ثمانية طيب خلاص طبعا من اللقاء الثلاثاء القادم بإذن الله وجزاكم الله خير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.